إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نعيش في هذا العصر وفي هذه الأيام فتنا تموج كموج البحر، فتنا كقطع الليل المظلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم محذرا ومنبها أصحابه وأمته عن هذه الفتن التي لا تزال بالمؤمن حتى تذهب بدينه إن لم يحالفه توفيق الله عز وجل. الفتن حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بعامة، وحذر من بعضها بالتخصيص، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وجاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. والفتن لها أصول. أصول الفتن أصلان: فتن في الشهوات، أي فتن الدنيا، وفتن الشبهات. فتن الشبهات هي التي يكون تأثيرها مباشرة على دين الإنسان، وفتن الشهوات تكون سبباً لعلها تذهب بدينه. فتن الشهوات أصولها فتنة المال، وفتنة النساء، وفتنة الشرف من السيادة والسلطة والإمارة والملك إلى غير ذلك مما يكون به الشرف في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه كلها. أما فتنة المال فقد قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى. لماذا؟ أن رآه استغنى، رأى نفسه قد استغنى، قد صار غنيا، فيطغى ويتجبر ويتكبر، فيفتن في دينه، فيركب الموبقات والمحرمات، ويظلم الناس بسبب ما عنده من الغنى والأموال، كحال قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. كان من قوم موسى ففتن بالأموال والكنوز، فبغى على قومه. وجاء عند الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. أما فتنة النساء وأعظم بها من فتنة، قد جاء الخبر عنها في كتاب الله عز وجل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وأنه استجار بربه تبارك وتعالى أن يفتن بمرأة العزيز. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. النساء من الدنيا، ولكن خصصهن النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر بعد أن حذر من فتنة الدنيا بعامة لخطر هذه الفتنة. فاتقوا الدنيا، أموال ونساء وسلطان ثم قال: وكان أقول وبخاصة النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وذكر ابن الجوزي في كتابه المنتظم في أخبار الملوك والأمم عن عبدة بن عبد الرحمن رحمه الله قال: خرجنا إلى بلاد الروم في سرية، وخرج معنا شاب صالح أقرأنا لكتاب الله وأفقهنا، يقوم الليل ويصوم النهار. قال: فمررنا بحصن للنصارى من أهل الذمة. قال: فرأيناه مال عن العسكر وأرانا وكأنه يتظاهر كأنه ذهب لي يبول، وكان قد نظر إلى الحصن وإذا بامرأة من النصارى تنظر من جهة الحصن فعشقها، عجبته، جميلة ياسر، كما قال ذاك المنافق للنبي صلى الله عليه وسلم: ائذن لي يا رسول الله فإني لا أصبر على نساء بني الأصفر. ففتن بها، اقترب من الحصن وقال لها: كيف لي بك؟ نحب نوصلك. قالت: تتنصر، نفتح لك الحصن وتدخل. ففعل، والعياذ بالله، كفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم وقال: الأب والابن وروح القدس. ففتحوا له الباب ودخل. قال: فكربنا كربة شديدة، هذا عبدة بن عبد الرحمن، وكأن كل رجل منا قد أصابه هذا الأمر في ابنه الذي من صلبه. تركنا وذهبنا. قال: ومرت الأيام ودخلنا بلاد الروم مرة أخرى، فمررنا بذاك الحصن وإذا به ينظر من فوق الحصن مع النصارى. قلنا له: يا فلان، ما فعلت قراءتك أي للقرآن، علمك، صلواتك، صيامك؟ قال: اعلموا أني قد نسيت القرآن كله ولم أعد أتذكر منه إلا هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ارتد عن دينه والعياذ بالله فتنة افتتانا بهذه المرأة. أما فتنة الشرف والسلطان، قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص المال والشرف، قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذئبين، ما ذئبان ضاريان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أكثر ما يفسد الدين الحرص، لم يقل المال والشرف وإنما الحرص، يريد أن يصل إلى جمع الأموال أو إلى الشرف من سلطان وغيره ولو كلفه ما كلفه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح حديث أبي هريرة: لا تحرصوا على الإمارة فإنها يوم القيامة ندامة، فبئسة المرضعة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. المرضعة يعني الإمارة تدر عليك، تحلم، ترضعك من الأموال والمنافع، وبئسة الفاطمة أي تنفطم عنها حين تنتقل من هذه الدنيا الفانية. وانظروا إلى ذاك الملك في عهد خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أخبر عنه ربنا عز وجل فقال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ولا يناقش في وجود الله وفي ربوبية الله في أنه هو الإله الحق، ولا يناقش في هذا الأمر كما يناقش اليوم في هذا الأمر. حاج إبراهيم في ماذا؟ في مسألة فقهية، في ربه تبارك وتعالى الذي يحيي ويميت ويأتي بالشمس من المشرق. لماذا وصل به الأمر إلى هذا الطغيان؟ قال: أن آتاه الله الملك. لما آتاه الله عز وجل الملك طغى كما طغى ذاك بالأموال، وصار يناقش في ربنا عز وجل: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وقال عليه الصلاة والسلام لكعب بن سمرة، جابر بن سمرة، قال: لا تحرص على الإمارة، أو قال: لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها، إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. هذه أصول الفتن في الشهوات: الأموال والنساء والشرف. عباد الله، لا تحقرن مثل هذه الفتن أنها سبب في انقلاب المرء عن دينه والعياذ بالله، وهذه المصيبة. لو كان يبقى الأمر حد المحرمات والمعاصي ويبقى لك دين، تبقى مسلما لعله ينجو من عذاب الله عز وجل يوم القيامة من الخلود فيه. أما قد يصل الأمر كما ضربت لكم بعض الأمثلة أن ينقلب الإنسان والعياذ بالله عن دينه جملة وتفصيلا كما يقال، فيرتد عن دينه افتتانا بالأموال أو بالنساء أو بالسلطان. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه عليه. أعظم من هذه الفتن فتنة الشبهات، فتنة الشبهات التي تضرب مباشرة الدين، ليست فقط سببا وإنما تضرب الدين في أسه وأصله. أسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا، أي بأن نتبع ما تشابه من كتاب الله عز وجل، ما لم نعلمه نكيله إلى عالمه تبارك وتعالى، أو نسأل عنه أهل العلم. اتباع المتشابه من كتاب الله ومن سنة رسول الله أو من أقوال العلماء أو من أقوال المخالفين لديننا سبب خطير جدا في الردة عن دين الله عز وجل، في دخول الشكوك والريب في اعتقادنا، في الاعتقاد، في عقيدة الإسلام، عقيدة التوحيد، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان باليوم الآخر. وذكر الله عز وجل لنا مثلا في كتابه قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقد كثرت الأمثلة في هذا الزمان، أمثلة من يتبع المتشابه من كتاب الله، يتبع ما لم يفهمه فيحكم فيه عقله السقيم، وإذا به قد ارتد عن دينه وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ذكر الذهبي رحمه الله في كتابه سير على ابن نبلاء عن في ترجمة ابن الريوندي أو الراوندي أحمد بن يحيى بن إسحاق الريوندي قال: عدو الدين الملحد، عدو الدين الملحد، صاحب التصانيف التي يحط بها من الملة، يضرب بها ملة الإسلام. كان مصاحبا للرافضة وللزنادقة الملاحدة، الملاحدة الذين لا يؤمنون إلا بالعالم المشاهدة الموجودات، وهم اليوم ما يسمى بالشيوعيين، هم قدم. فكان يقال له في صحبتهم حتى أثروا فيه وتركوه بعد إسلامه بعد دينه ملحدا زنديقا فيلسوفا لا يؤمن إلا بالمحسوسات. لما كانوا يحذرونه إياك من مصاحبة هؤلاء يقول: إنما فقط أريد معرفة أقوالهم، نعرف أقوالهم نرد عليهم. يقول ابن عقيل رحمه الله: هذا الرجل الفيلسوف صنف كتاب سماه الدامغ، يدمغ به القرآن، هو يظن يدمغ به القرآن، يعني كتاب يأتي بما يظنه أنها أدلة وبراهين على بطلان القرآن. وصنف كتاب الزمردة، هذا يبطل فيه النبوات، فماش نبوة فماش وحي، وإنما كقول بعض الفلاسفة الآخرين ممن كثير من الناس يحسبهم على الإسلام، يظنون أن الأنبياء هم قوم يسمونهم أهل التخيل، أهل التخيل يخيلون للناس ثم رب ثم سماء سابعة ثم عرش ثم جنة ثم نار، وإن قالوا عليش هم يكذبوا لمصلحة العامة. نعم، هذا الفيلسوف لا أذكر اسمه، هذا يقول أنبياء، يقول هم يكذبوا على الناس لماذا؟ شنو السبب؟ هم للمصلحة، كذب في المصالح جيد، يكذبوا للناس شي يريضوا، مثلا الفقير يقول له ثم جنة يقول ما عادش يسرق، المظلوم يقول له ثم يوم قيامة ربي سبحانه وتعالى يأخذ لك حقك من ظالم يسكت على حقه، وهكذا حتى قال حتى يسوس العامة. أما أصحاب العقول الفلاسفة هذا ما تجدش عليهم، يعني يعرف الحكاية رامي شك، ربما أحد يقول ثم عبيد قولك وينتسب للإسلام وتسمى اليوم مصحات وغيرها باسمه هذا الفيلسوف. نرجع لابن الريوندي، قلت صنف كتابا، صنف ثلاثة كتب، كتاب الأول سميه الدامغ يدمغ به القرآن، دمغه الله، والكتاب الثاني اسمه الزمردة يبطل فيه النبوات، والكتاب الثالث لا أدري اسمه، وإنما يورد فيه أدلة أدلة زعمة وبراهين لليهود والنصارى. كل ما تحب تبطل دين الإسلام، تحب تناقش مسلم، كله هكا كله هكا كله هكا. أو يا يهودي تحب تبين اللي الإسلام دين باطل، أو نقول لك مش تعمل تقول كذا تقول كذا. يجمع فيه زعم الأدلة التي لليهود والنصارى للحط من ملة الإسلام ولإبطال شريعة الإسلام. ويقول الإمام البلخي رحمه الله: كان ذا حياء وعلم، وكان يعني ذا أخلاق ودين، وانقلب والعياذ بالله على عقبيه، انسلخ من دينه كما تنسلخ الحية من قشرها. في هذا العصر رجل كان من أهل العلم، كان من أهل العلم وله مصنفات، له كتب في العلم وفي الدين. خرج من بلاده وذهب إلى فرنسا، ذهب إلى باريس، وإذا به ينظر إلى الفاتنات والشقروات قال: عجائز بلادي، سمى بلاده غير نذكره، عجائز بلادي يدخلوا الجنة وهذم يدخلون النار، كفرت بهذا الدين والعياذ بالله، نسأل الله العافية. مات خارج بلاده، مات والعياذ بالله ملحدا. صنف كتابا اسمه الأغلال، يعتبر أن الإسلام أغلال، يعني إسلام يكتب ما يخليكش تحرر، ما يخليكش تشيخ، ما يخليكش، كتاب الأغلال. ورد عليه أهل العلم وبينوا من والعياذ بالله، وحاولوا معه في أن يرجع إلى دينه، في أن يتقي الله عز وجل، في أن يتوب، والعياذ بالله مات على الإلحاد. لماذا أنقل لكم هذه الأمور إخواني؟ الزمان هذا يعني كثرت فيه. والله اليوم يعني أو الأمس قرأت لأحد الدكاترة في الفقه وأصول الفقه، كان قد ناقشه في دكتوراه الدولة، أحد من اليوم يعني نراه منحرفا عن الدين انحرافا عظيما، وكان يشرف على شهادة الدكتوراه للفقهاء والعلماء، واليوم نراه والعياذ بالله، نسأل الله العافية، نسأل الله الثبات، يعني منحرفا. والأمثلة كثيرة. اليوم نحن بلاد إسلام وغيرها، أحد يحكي على بلاد اللي في مصر، بلاد إسلام، ليبيا، تونس، الجزائر، تجد فيهم اللي أبوه كان شيخ، واللي أبوه كان مدب، واللي أبوه كان كذا، واللي ولاد عائلة محافظة وعائلة أهل دين وأهل، ويخرج منهم والعياذ بالله ناس تكفر بهذا الدين، تناقش في بديهيات الدين، مش مسائل يعني اختلف فيها العلماء، بديهيات، يناقش في وجود الله، يناقش في أحقية الإسلام بأن يكون هو المهيمن، يناقش في أشياء يعني قد فرغ منها، قد أقر بها صبيان الكتاتيب وأطفال المدارس. لماذا هذا؟ نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. الدنيا فانية إخوان، ما هي إلا أيام معدودات، ليل نهار، وإذا بيك قطعتها المراحل هذه. وهذه الدنيا مثلها كمثل ناس سائرين في طريق، عندهم غاية مش يوصلون، طبعا مكان حتى ترمينيوس مش يوصلون، اللي يوصل ميت، واللي يوصل مخبش، واللي يوصل لبس عليه، وهكذا. اللي يوصل ميت هو الكافر، يأتي يوم القيامة لا حياة له. اللي يوصل حي ولو مخدوش هو المسلم. احنا نحب نوصله أحياء عند ربنا نوصل، نسأل الله أن لا يميتنا، أي أن لا يميت قلوبنا، كما قال الله عز وجل: أفمن كان ميتا فأحييناه، أحيينا قلبه بالإيمان بالدين، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، في الظلمات ميت والعياذ بالله، يموت قلبه الردبانة يا أخوان. زمان في تن كثيرة شبهات، كل واحد يطلع لنا بطلع، هذا ما فماش قالك عذاب قبر، ماش القبر عذاب ولا نعيم، يتبع فيه الناس معناها أهل الاعتزال، هذوما اللي عقله يقول لك كما قال السمعاني رحمه الله، قال لسان حالهم يقول، أحدهم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن عقلي رسول الله. اللي قبلوا عقلي هذا هو الدين، ما قبلوش سمحني منك، قل ليش قال الله قال رسول الله، ما لوش يقول لك ليش ربي أعطاني العقل، ويدخل عليهم داخل، نسأل الله السلامة والعافية. لم يتمرسوا بالعلم ولم يتأصلوا بأصوله وقواعده، ويقوم يناقش. جيش توانا نمشي للطبيب نقعد نناقش فيه أشياء من خاصة في الأمراض هذه الدقيقة الخطيرة، ليش مش ناقش فيهم؟ تسمع الطبيب إذا وثقت فيه اللي هو من أهل الطب وأهل الفن تسمع الطب. دين ربي عز وجل وهو طب القلوب، الطب اللي يداويك يخليك توصل إلى الآخرة على الأقل فيك حياة، حتى ولو مخبش مريض حي وتبقى توصل ميت إلى الله عز وجل، لا حياة بعدها أخواني رب، مش لعب روات، لا حياة بعدها. العياذ بالله مش صعيبة واحد يموت كافر العياذ بالله إلا أن يوفقنا الله عز وجل، مش صعيبة كلمة توبق دين المرء توبقه دنيا وآخر. ردبان أن نتوكل على الله عز وجل، أن نلح على الله، لحوا به نرمي روحنا عليه رب بشي ثبتنا. قلت كيوان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى الشرك منتشراً في زمانه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ ربي إنهن أضلن كثيراً من الناس، إنهن أضلن كثيراً من الناس. الله خايف على روحه، خايف على أبنائه وذريته وعائلته. أنا أسأل الله أن يثبتنا على دين، فتن الدين، فتن الشرك، فتن هذه بحر لا ساحل له. أسأل الله أن يوفقنا نتكلم في هذه الفتن التي عمت وطمت في بلادنا وسائر البلاد إلا من رحم الله، وهي فتن الشعوذة وما يسمى بالرقاء والسحر والعين وغير ذلك. هذه طمت كذلك في بلادنا في أحيائنا، سيد المد بيد جمد الماء إلى آخره. هذا لابد أن يعني نخوض في هذا الأمر بما يسر الله عز وجل. صلى الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله ثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. صلى الله عز وجل النجاة من النار والفوز بالجنة. اللهم قنا عذاب القبر وقنا عذاب النار. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنك علام الغيوب، اللهم إنك رحمن رحيم، فارحمنا وارحم قلوبنا يا أرحم الراحمين. ثبتها على الإيمان وثبت الإيمان فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بالإيمان والعلم النافع، وأن ينور جوارحنا بالعمل الصالح. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.